يا بخت الحرام اللي يخش عند فؤاد المهندس. يا هناه، فؤاد من خوفه عمل في بيته اوضه سفره واوضه صالون واوضه نوم واوضه حراميه. اوضه الحراميه دي بيحط لهم فيها كل ليله الحاجات اللي يحبوا يسرقوها عشان يبعدوا عنه. فؤاد المهندس وانور محمد وجمالات زايد في الحرامي، تاليف عبد المنعم مدبول. مش مطح يا راجل انت. ايه؟ في حرامي في الشقه. حرامي؟ اه. طيب قولي له نايم دلوقتي وتعالى بكره. يا راجل انت، ده مصطحب البيت. انا بقول لك حرامي حرامي حرامي. اه. طيب وعايزاني اعمل له ايه بس؟ تعمل له ايه؟ تسلم عليه، تاخده بالحضن. هو اهل تعمل له ايه يا راجل انت؟ قوم شوف الحرامي. ايه بتتريقي يا وليه ولا ايه؟ ايه اللي دخله الشقه ده؟ ومش عرفني، انا سمعت حس قمت اشوف مين لقيته حرامي. طب وش عرفك انه حرام؟ سالتيه قال لك انا حرامي. انت بتخرف تقول ايه يا راجل انت؟ انت هتقعد تلت وتعجن وبعدين يسيبنا ويهرب؟ يهرب؟ طب خليه يهرب كده. قال يهرب قال. طب يا ريت يهرب. يا ريت. انت بتقول يا ريت يهرب؟ قصدي يهرب كده وشوفي انا هعمل فيه ايه. لا ما انا عارفه شطارتك، انت هتقول لي قوم خش قوم. ليه؟ ما تخليه يهرب وشوفي ازاي انا هعرف اقدمه. ما تخليه يهرب، يهرب كده يا سيدي. ما انا عارفه، اخش بقى. لا خليه يهرب، بس خليه. يا راجل انت حكايتك ايه؟ انت خايف تخش له؟ خايف؟ يا خبر اسود ومنيل، الخايف انا خايف؟ ده انت فاكراني من اللي بيخافوا من الحراميه ولا ايه؟ طب خش كده وريني شطارتك. وابعد خش له، خش له. ده دينا داخل له اهو. انت فاكراني ايه؟ مش هخشله؟ طبعا هخشله، وديني هخشله اهو. ها اخشله؟ الله الله، ودي عايزه سؤال يا راجل انت؟ دي عايزه سؤال دي؟ يا ستي هو السؤال حرم؟ لا ما حرمش. خلاص قلتي ايه؟ في ايه؟ اخشله برضه؟ يا نهار ما ربب على الراجل الجبان ده. يا راجل اختش على دمك وخش امسك الحرامي. اما دي عجيبه والله، انت يا وليه مجنونه؟ امال انا كنت بعمل ايه دلوقتي؟ بهزر؟ انا عارفه بقى، اهو وقت تترقص لي وتقول لي اخشله؟ يعني اخشله؟ فكرك كده اخشله؟ اسمع انت، يا تخشله كده مره واحده اخشله انا. تخشله انت؟ اه. يا خبر اسود، امال انا هنا بعمل ايه يا وليه انت؟ انا طرطور؟ ما انا شايفك عمال تقدم رجل وتاخر 10. امال يعني عايزاني اخشله كده من غير لائحه ولا دستور؟ هي فوضى؟ مفيش نظام؟ يكون الراجل قالع بيلبس بتاع؟ قال تخشله هي قال. طب خشيله كده وريلي شطارتك. ايه بس ما يصحش مدام سيادتك واقف. لا طيب بعض اتفضلي خشيله، خشيله. ما خلاص بقى كلمه وغلطنا فيه. لا خشيله، خشيله. انت هتتلكك يعني على كلمه قلتها؟ امال ايه اللي عمال اخشيله بس طول لسان على الفاضي؟ ثم انا قلت لك ان انا هخشله، يبقى خلاص هخشله. لا يا شيخ والنبي، طب انا اقطع دراعي، ما كنت خايف تخشله. خايف من مين؟ من الحرامي. حرامي؟ هو فين ده؟ في الدولاب. طب اوعي بقى من قدامي. وعيت من قدامك. وسعي لي السكه. وسعت لك السكه. كمان شويه. كمان شويه. اديني الشومه. وادي الشومه. ولع النور. ولعت النور. افتح الشباك. فتحت الشباك. صوتي بقى. يا اخي صوتوا عليك ساعه وسكتوا. بقى اوعي من قدامي، وسعي السكه، هات الشومه، واخرتها افتح الشباك وصوتي. يا اخي دهوتي على الرجاله الاشياء، دهوتي يا راجل. عيب اجمد، عيب. طب اوعي من قدامي. وعيت من قدامك. وسعي لي السكه. وسعت لك السكه. ولع النور. ولعت لك النور. اديني الشومه. وادي الشومه. هات السكينه. وادي السكينه. اقعدي سنيها. اقعد سنها؟ اه. ودي تخلص امتى؟ بكره؟ طب ومالي؟ امال يعني عايزاني اخش على الراجل كده بسكينه تلمه؟ مش حرام يا اخي انت هتذبح فرخه؟ اهي السكينه كويسه كده وخلاص. هو يعني الواحد مش هيعرف يمشي كلمه في البيت ده ابدا؟ يا راجل اتلحلح وخش فلقت قلبي. هي موته ولا اكتر. بسم الله الرحمن الرحيم. وديني فتحت الدولاب. حرامي في الدولاب صحيح. ايه اللي دخلك هنا يا راجل انت؟ انا انت داخل الدولاب يا قليل الحياة عشان تسرق هدومنا؟ ابو يا فندم ابدا. امال دخل الدولاب تعمل ايه؟ والله ان قلت لك مش هتصدقني. لا هصدقك. طب احلف كده. ورحمه امي هصدقك. واقف في الدولاب بتعمل ايه؟ واقف مستني الاتوبيس.